حصريا على موقع djkimo.com. قتلتيني بعنيكي وانا لازم اخد بطاري، وموتيني فيكي يا نار منك يا ناري، بجريمة حب كاملة انا وقلبي اتفتنا، سحر جمالك قتلنا ومش عارف الندان. انا هرفع دعوة عليكي وعندي شهود انك سحرة، وقانون العشا هنا بينص مخلوق عشاي، مش طالب من ربنا غير حكم يخليك نص التاني، واكتب اسمي في بطاقتك واكتب جنبه كمان عنواني. اعتبر ان انا مجنون بيكي ومفيش مجنون يتلام، العاقل وقت ما يحميكي والدفع وقت انا جوا في قلبي اخبيكي ده مكانك والعنوان. مش هطلب تعويض عن سهري قدام صورتك بالليل، قربت يجي لوسواس قهري من حبك والتفكير، شقلبت حياتي ومشاعري وبقيت وانا حر اسير، والله الحب اللي في قلبي محتاج لكتاب تفسير. انا هرفع دعوة عليكي وعندي شهود انك سحرة، وقانون العشا هنا بينص مخلوق عشاي، مش طالب من ربنا غير حكم يخليك نص التاني، واكتب اسمي في بطاقتك واكتب جنبه كمان عنواني. اعتبر ان انا مجنون بيكي ومفيش مجنون يتلام، العاقل وقت ما يحميكي والدفع وقت حصرياً على موقع djkimo.com.